حبيته سنين طوال وإليه القلب مال وحلمت يكون معايا لو مهما العمر طال. حبيته سنين طوال وإليه القلب مال وحلمت يكون معايا لو مهما العمر طال. أتريني كنت عاشقة قلب عمره ما كان عاشقني، أتريني كنت شرية قلب كان همه يفارقني، أتريني كنت عاشقة قلب عمره ما كان عاشقني، أتريني كنت شرية قلب كان همه يفارقني. تدوام الحال محال وهواه ده كان خيال، لكن لحظة فراقه كانت فوق الاحتمال. وتريني كنت عاشقة قلب عمره ما كان عاشقني، أتريني كنت شرية قلب كان همه يفارقني. إزاي يقدر يخون ويسمي هوانا كده؟ هو كلام العيون مش برضو بيبقى حب؟ ازاي يقدر يخون ويسمي هوانا كده؟ هو كلام العيون مش برضو بيبقى حب؟ مخدوع انا كنت فيه واسير الحب ليه، وسألته معني ليه رد عليا بسؤال. أتريني كنت عاشقة قلب عمره ما كان عاشقني، أتريني كنت شرية قلب كان همه يفارقني، أتريني كنت عاشقة قلب عمره ما كان عاشقني، أتريني كنت شرية قلب كان همه يفارقني. كل الأحزان تهون وتهون أحزاني الصعب، أنا حبيته بجنون وده قلبه ما كانش قلب. كل الأحزان تهون وتهون أحزاني الصعب، أنا حبيته بجنون وده قلبه ما كانش قلب. نسيانه قد إيه مش هقدر يوم عليه، مخدوع عامل ايه ما انا بكتب حب مال. أتريني كنت عاشقة